السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، إخوتي وأحبتي في الله، بما أننا يعني في مسائل التوبة وشروطها وأهميتها، فإني أقترح أن نقرأ الليلة فصلا عن التوبة، فيه كلام لطيف للشيخ عبد الرحمن بن رجب رحمه الله تعالى في لطائف المعارف، فعقد فصلا نفيسا لعلنا نقرأه ونستفيد من بعض توجيهاته. تفضل يا شيخ محمد. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، صلى الله. أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. قال الشيخ رحمه الله تعالى: مجلس في ذكر التوبة والحث عليها قبل الموت وختم العمر بها. والتوبة وظيفة العمر وهي خاتمة مجالس الكتاب. التوبة وظيفة العمر، تأملوا هذه العبارة، وظيفة العمر، يجب أن تتعاهدها في كل لحظة وفي كل ساعة، كما تقدم لنا الحديث وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: أيها الناس توبوا فإني أتوب إلى الله باليوم كم؟ 100 مرة، 100 مرة. وكان يتوب ويستغفر ويعد له 70 مرة. وفي حديث آخر صحيح قوله صلى الله عليه وسلم: رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم. رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم. وهذا الحديث لا ارتباط له بصلاة الضحى كما يقوله بعض أهل العلم، لكن الصحيح أنه من الأذكار المطلقة، من الأذكار المطلقة. رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم. نعم. قال رحمه الله تعالى: خرج الإمام أحمد والترمذي وابن حبان في صحيحه من حديث ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله عز وجل يقبل توبة العبد ما لم يغرر. وقال الترمذي: حديث حسن. الغرر بلوغ الروح الحلقوم، عندها لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا، وهي المسمى بتوبة فرعون: آمنت بأنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل. قال الله عز وجل ماذا؟ الآن وقد عصيت قبل وكنت ماذا؟ وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. إذن هذه التوبة لا تنفع، توبة الغرغرة لا تنفع، لا تنفع توبة الغرغرة. قال الله تعالى: فإذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. هو يعاين الملك وأنتم لا تبصرون ذلك، يعاين الملك. لذلك إذا أخذ روحه، إذا قبضها، يشخص بصره يتبع الروح. ولذلك من السنة أن تغمض عيناه، من السنة أن تغمض عينا الميت. نعم. دل هذا الحديث على قبول توبة الله عز وجل لعبده ما دامت روحه في جسده لم تبلغ الحلقوم والتراقي. وقد دل القرآن على مثل ذلك أيضا، قال عز وجل: إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. تقدم الكلام على هذه الآية، معنى من قريب أي قبل ماذا؟ قبل الموت وقبل الغرغرة. نعم. وعمل السوء إذا أفرد دخل فيه جميع السيئات صغيرها وكبيرها، والمراد بالجهالة الإقدام على عمل السوء، وإن علم صاحبه أنه سوء فإن كل من عصى الله فهو جاهل وكل من أطاعه فهو عالم. من عصى الله فهو جاهل وإن كان يعرف حرمة تلك المعصية، يعتبر جاهلا أي سفيها لا يستطيع أن يعني يضبط نفسه، غلبه الشيطان وغلبته شهوته. فلذلك ينبغي المسلم أن يتنبه لهذا، حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات، فتنبهوا لهذا وفقكم الله. نعم. وبيانه من وجهين. نعم، يعني بيان ذلك من وجهين. أحدهما أن من كان عالما بالله تعالى وعظمته وكبريائه وجلاله فإنه يهابه ويخشاه، فلا يقع منه مع استحضار ذلك عصيانه، كما قال بعضهم لو تفكر الناس في عظمة الله ما عصوه، وقال آخر كفى بخشية الله علما وكفى بالاغترار بالله جهلا. نعم، يعني الأمر الأول أن المؤمن الذي يعظم الله في نفسه ويستحضر عظمة الله دائما كلما سولت له نفسه شيئا تذكر أن له ربا يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. قال الله تعالى إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. فإذا يتذكر أن له ربا لا تخفى عليه خافية، فيستعصم ويترك الكبيرة أو الصغيرة خشية من الله وخوفا من الله لعظم أمر الله لعظمة الله في نفسه، لعظمة الله في نفسه. الأبواب مغلقة والفاحشة مهيئة، ولكن تذكر عظمة الله فأقلع، كما استعصم من يوسف عليه السلام، وكما استعصم صاحب الغار عندما تهيأت له المعصية. يقول فلما قعدت منها ما قعد الرجل من امرأته، وفي رواية يقول فلما جلست بين فخذيها ماذا قالت له؟ اتق الله ولا تفض هذا الخاتم إلا بحقه. فقام وترك لها الدراهم وتاب إلى الله. هنا تكون القدرة والتحكم في النفس الأمارة بالسوء. يجتهد المسلم دائما تتذكر عذاب الله، تتذكر عظمة الله، تتذكر يوم القيامة وما فيه من أهوال، تذكر الجنة وما فيها من خيرات، تذكر النار وما فيها من أهوال، عندها ستقلع بإذن الله تبارك وتعالى. وتتذكر أن الله يراقبك، ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. بالمناسبة بعض الناس يقول رقيب وعتيد اسم للملكين، لا، ليس هذا اسما للملكين، وإنما ملك موصوف بأن كل واحد من الملائكة الذين يكتبون السيئات يوصفون بأنه رقيب عتيد، أي لا تفوته شيء، لا يفوته شيء مما تفعل، كراما كاتبين يعلمون إيش؟ يعلمون ما تفعلون. ولذلك تذكر الذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله، ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. راود رجل امرأة عن نفسها وقال لها غلق الأبواب، فغلقت الأبواب، ثم قالت له يا هذا لقد أغلقت جميع الأبواب إلا بابا واحدا ما استطعت إغلاقه. قال ما هو؟ قال ما بيننا وبين الله. فأقلع الرجل وترك الفتاة ورجع إلى الله سبحانه وتعالى. هكذا شأن المؤمن إذا ذكر. وإذا خلوت بريبة في ظلمة والنفس داعية إلى الطغيان فاستحي من نظر الإله وقل لها إن الذي خلق الظلام يراني. هنا يتجلى الإحسان، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه إيش؟ فإنه يراك. نعم. والثاني أن من آثر المعصية على الطاعة فإنما حمله على ذلك جهله وظنه أنه تنفع أنها تنفعه عاجلا باستعجال لذتها، وإن كان عنده إيمان فهو يرجو التخلص من سوء عاقبتها بالتوبة في آخر عمره، وهذا جهل محض. إذن الأول علم محض، إذا علم الشخص عظمة الله واستعظم الله في نفسه فإنه سيحفظ بإذن الله. الثاني الذي سمي جاهلا هو الذي يعني يسوف، غدا أتوب، في آخر عمري أتوب، إذا بلغت 60 سنة أتوب، إذا بلغت كذا وكذا، وما يدريك أيها المسكين لعله يأتيك هادم اللذات وأنت لا تدري، لعلك تنام فلا تقوم من نومتك، ولعلك تسافر فلا تعود من سفرتك، ولعلك تخرج فلا تعود إلى بيتك. تذكر هذا، ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. فهذا مغرور، مغرور بأمرين. الأمر الأول يعني يستسهل المسألة ويقول أنا مؤمن ولعل هذا ذلك يغفر لي ببعض الحسنات وكذا، ونسي حديث المفلس الذي تقدم لنا، فهذا يعتبر جاهل، جاهلا. والثاني يعني يسوف، غدا بعد غد بعد ما أعود أتلذذ الآن أتمتع في هذه الحياة، يعني متع نفسك، ثم الله غفور رحيم، ونسي المسكين أن الله شديد العقاب. فعلينا أن نتنبه لهاتين بهذين الأمرين اللذين ذكرهما الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى. نعم. فإنه يتعجل الإثم والخزي ويفوته عز التقوى وثوابها. نعم، يتعجل الإثم والخزي، يتساهل، أنا إن شاء الله أتوب بكرة بعده بعده إلى آخره، فهو يتعجل الإثم وتضاعف الآثام ويقسو قلبه. كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة إن العبد إذا أذنب ذنبا كان في نكتة في قلبه نكتة سوداء، فإذا نزع وتاب واستغفر صقل قلبه. ما معنى صقل؟ نظف، نظف. فإذا زاد زادت حتى تعلو قلبه. هذا هو الرأي المذكور في قول الله تبارك وتعالى كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. فمن زين له سوء عمله فرآه حسنا. يقول الشاعر من يهن يسهل الهوان عليه، ما لجرح بميت إيلام. يعني خلاص نفسه تتعود المعصية، تصبح عنده مثل شرب الماء والعياذ بالله، تصبح عنده مثل شرب الماء. فلنتق الله ولنحذر من النفس الأمارة بالسوء. نعم. ويفوته عز التقوى وثوابها ولذة الطاعة، وقد يتمكن من التوبة بعد ذلك، وقد يعالجه الموت بغتة، فهو كجائع أكل طعاما مسموما لدفع جوعه الحاضر، ورجى أن يتخلص من ضرره بشرب الترياق. الترياق هو ما يعالج به السم، يعني شبه الذي يسوف في التوبة ويعمل المعاصي ويقول غدا غدا غدا أو بعد غد بالجائع الذي يعني ما عنده طعام، قال أنا آكل هذا الطعام المسموم ثم أشرب بعده ماذا؟ الترياق الذي هو علاج السم. هذا في خطر، في خطر عظيم، غالبا قد يموت بذلك. نعم. وهذا لا يفعله إلا جاهل، وقد قال تعالى في حق الذين يؤثرون السحر ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم، ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون، ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون. والمراد نعم هذا هو المراد، والمراد أنهم آثروا السحر على تقوى، على التقوى والإيمان، لما لما رجوا فيه من منافع الدنيا المعجلة، مع علمهم أنهم يفوتهم بذلك ثواب الآخرة، وهذا جهل منهم، فإنهم لو علموا لآثروا الإيمان والتقوى على ما عداهما، فكانوا يحرزون أجر الآخرة ويأمنون عقابها ويتعجلون عز التقوى في الدنيا، وربما وصلوا إلى ما يؤملونه في الدنيا أو إلى خير منه وأنفع، فإن أكثر ما يطلب بالسحر قضاء حوائج محرمة أو مكروهة عند الله عز وجل. شبه المصنف رحمه الله المسوف الذي يتعجل اللذات ويؤثر الدنيا على الآخرة ويتمتع باللذات والشهوات بالساحر. السحر يجر عليه ماذا؟ المال، وربما أدر عليه مالا كثيرا يتمتع في هذه الحياة الدنيا ويكون وبالا عليه ماذا؟ في الآخرة. فهو أكلة الحرام كما تعلمون، لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن شبابه فيما أبلاه، وعن عمره فيما أفناه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن ماله وعن علمه ماذا عمل به. فتذكر هذا الساحر تأتيها أموال طائلة، وربما ملك كثيرا من الأمور بسبب ما يجره عليه السحر والعياذ بالله. فهذا آثر الحياة الدنيا على الآخرة، فليس له نصيب إلا ما حصل في الدنيا، بخلاف ما لو أنه اتقى الله ورضيه وأناب إليه وتاب توبة نصوحة ومعود عن السحر وأشكاله، فإنه سيسعد في الدنيا والآخرة. حتى في الدنيا هو سعيد، لأنه يتلذذ بطاعة الله سبحانه وتعالى، يتلذذ بطاعة الله عز وجل، لأنه يرى أن هذا هو ربيعه وهذا هواه وهذه نهمته ورغبته ما عند الله تبارك وتعالى. فلنتنبه، هذا مثل عجيب ضربه المصنف. ومثله أكلة الربا، نضرب ما لكم مثل بأكلة الربا، يدر عليهم الربا أموالا طائلة لكنها ممحوقة، يمحق الله الربا ويربي الصدقات. فإذا القضية خطيرة جدا، فلا تتعجل الدنيا، كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. الثانين: وجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة. فإذا نتنبه لهذا يا عبد الله ونجتهد في طاعة الله عز وجل ولا نسوف، فإن التسويف داء عضال. نعم. والمؤمن المتقي يعوضه الله في الدنيا خيرا مما يطلبه الساحر ويؤثره، مع تعجيله عز التقوى وشرفها وثواب الآخرة وعلو درجاتها. فتبين بهذا أن إيثار المعصية على الطاعة إنما يحمل عليه الجهل، فلذلك كان كل من عصى الله جاهلا وكل من أطاعه عالما، وكفى بخشية الله علما وبالاغترار به جهلا. نعم. يعني هنا بين، يقول تأمل أيها المؤمن الأمرين، من آثر الدنيا على الآخرة، وقد يكون غنيا في الآخرة فقيرا، قد يكون غنيا في الدنيا فقيرا في الآخرة، وهذا لا يتلذذ. حتى الآن عباد الأموال، أنا أعرف أناسا دائما في هم وغم، لو خسر ريالا واحدا وعنده الملايين تجده مهموما مغموما يتولول ويحوقل ويندب حظه ونصيبه، وهكذا شأنه، لأنه لا يملأ فاه إلا التراب. بخلاف المؤمن المتقي لله عز وجل المثابر على طاعته والبعيد عن معصيته، هذا سعيد وإن كان فقيرا، هو سعيد وإن كان أفقر الناس. ليس الغنى بكثرة العرض، وإنما الغنى غنى إيش؟ غنى النفس، كما تعلمون في الحديث. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه ويقول ربي أكرما، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانا. فاحذر يا عبد الله من الاغترار بالدنيا ومفاتينها الزائلة. المؤمن تمنعه خشية الله وخوف الله من أن يقترف معصية، ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد. فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. فعلى المؤمن أن يجتهد في تقديم خوف الله، إنما يخشى الله من عباده العلماء، الذين يخشون الله هم العلماء، وإن كانوا ليس عندهم ذلكم العلم الذي يرجع إليه، لكنهم يخشون ربهم ويعبدونه ولا يعصونه. هؤلاء هم الذين يعني ينالهم الفضل عند الله تبارك وتعالى، إنما يخشى الله من عباده العلماء، فلا تخشوا الناس واخشوني. النبي صلى الله عليه وسلم وقد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ومع هذا كان يعبد الله، يقف حتى تتفطر قدمه وحتى أثر ذلك في جبهته، ويقول أفلا أكون عبدا شكورا. نعم. وأما التوبة من قريب فالجمهور على أن المراد بها التوبة قبل الموت. نعم. فالعمر كله قريب والدنيا كلها قريب، فمن تاب قبل الموت فقد تاب من قريب، ومن مات ولم يتب فقد بعد كل البعد، كما قيل يقولون لا تبعد وهم يدفنونني، وأين مكان البعد إلا مكانيا. يقولون لا تبعد. نعم. نعم. وقال الآخر من قبل أن تلقي وليس النأي إلا نأي دارك. وكما قيل فهم جيرة الأحياء أما مزارهم فدان، وأما الملتقى فبعيد. فالحي قريب والميت بعيد من الدنيا على قربه منها، فإن جسمه في الأرض يبلى وروحه عند الله تنعم أو تعذب، ولقاؤه لا يرجى في الدنيا. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. الذي يحب لقاء الله هو المؤمن الذي يعمل لآخرته ويجتهد في ذلك إلى أن يلقى الله تبارك وتعالى، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. ما هو اليقين؟ هو درجة معينة يبلغها العابد كما تقوله المتصوفة؟ لا يا عبد الله، اليقين هو الموت، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. كن مستعدا لذلك في أي لحظة، كن مستعدا لذلك في أي لحظة، فإنه قد يأتيك. والأعمال بالخواتيم، فدائما ردد أذكار، اجتهد في حفظ الأذكار وتكرارها حتى تنال الخير العظيم عند الله تبارك وتعالى. نعم. وكما قيل: مقيم إلى أن يبعث الله خلقه، لقاؤك لا يرجى وأنت قريب، تزيد بلا في كل يوم وليلة، وتنسى كما تبلى وأنت حبيب. وهذان البيتان سمعهما داود الطائي رحمه الله تعالى من امرأة في مقبرة تندب بهما ميتا لها، فوقعتا في قلبه موقعا، فاستيقظ بهما ورجع زاهدا في الدنيا راغبا في الآخرة، فانقطع إلى العبادة إلى أن مات رحمه الله. فمن تاب قبل أن يغرر فقد تاب من قريب، فتقبل توبته. وروي عن ابن عباس في قوله تعالى: يتوبون من قريب، قال: قبل المرض والموت. وهذا إشارة إلى أن أفضل أوقات التوبة هو أن يبادر الإنسان بالتوبة في صحته قبل نزول المرض به، حتى يتمكن حينئذ من العمل الصالح. ولذلك قرن الله تعالى التوبة بالعمل الصالح في مواضع كثيرة من القرآن. وأيضا فالتوبة في الصحة ورجاء الحياة تشبه الصدقة بالمال في الصحة ورجاء البقاء، والتوبة في المرض عند حضور أمارات الموت تشبه الصدقة بالمال عند الموت. فكأن من لا يتوب إلا في مرضه قد استفرغ صحته وقوته في شهوات نفسه وهواه ولذات دنياه، فإذا أيس من الدنيا والحياة فيها تاب حينئذ وترك ما كان عليه. فأين توبة هذا من توبة من يتوب من قريب وهو صحيح قوي قادر على عمل المعاصي، فيتركها خوفا من الله عز وجل ورجاء لثوابه وإيثارا لطاعته على معصيته. يعني قارن المصنف هنا بين فئتين: رجل دائما علاقته بالله قوية، يتوب دائما ويستغفر كثيرا ويرجع إلى الله ويحاسب نفسه قبل أن يحاسب، ويزنها قبل أن يوزن، ويتوب في كل يوم، يتوب إلى الله توبة نصوحة. فهذا هو السعيد، هذا هو السعيد في الدنيا وفي الآخرة. الصنف الثاني اتبع الشهوات وأضاع الصلوات وسرح في ملذاته، حتى إذا حضر أحد الموت قال: إني تبت الآن، أو قال: ربي ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. كلا إنها كلمة هو قائلها، ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. فقارن بين هذين الصنفين من الناس، وإياك أن تكون من الصنف الثاني. نعم. دخل قوم على بشر الحافي وهو مريض، فقالوا له: على ماذا عزمت؟ قال: عزمت أني إذا عفيت تبت. عزمت؟ فقالوا له: على ماذا عزمت؟ قال: عزمت أني إذا عوفيت تبت. فقال له رجل منهم: فهل لا تبت الساعة؟ فقال: يا أخي، أما علمت أن الملوك لا تقبل الأمان ممن في رجليه القيد وفي رقبته الغل؟ إنما يقبل الأمان ممن هو راكب الفرس والسيف مجرد بيده. فبكى القوم جميعا. ومعنى هذا أن التائب في صحته

تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تصيرون. عندها لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. نعم. فإذا عاينهم انقطعت المعرفة. وعن أبي مجلز قال لا يزال العبد في توبة ما لم يعاين الملائكة. وروى أيضا في كتاب الموت بإسناده عن أبي موسى الأشعري قال إذا عاين الميت الملك ذهبت المعرفة. وعن مجاهد نحوه. وعن حسين قال بلغني أن ملك الموت إذا غمز وريد الإنسان حينئذ يشخص بصره ويذهل عن الناس. وخرج ابن ماجة حديث أبي موسى الأشعري مرفوعا قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم متى تنقطع معرفة العبد من الناس قال إذا عاين. وفي إسناده مقال والموقوف أشبهه. وقيل إنه إنما منع من التوبة حينئذ لأنه إذا انقطعت معرفته وذهل عقله لم يتصور منه ندم ولا عزم. لم يتصور منه ندم ولا عزم. لعلنا نكتفي بهذا قراءة هذا المقطع. الله نسأل أن يوفق الجميع للعلم النافع والعمل الصالح، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. وغدا عندنا إن شاء الله كتاب الفرائض في كتاب منار السبيل. نختار سؤالا واحدا فقط. أحسن الله إليكم. سائل كريم يقول ما حكم لبس الدبلة وحكم إلباس الرجل للمرأة تلك الدبلة والعكس؟ وفي السؤال الآخر ما نصيحتكم لمن أراد الزواج في مرحلة الطلب؟ أما السؤال الأول فقد تكلمت أكثر من مرة بأن هذه الدبلة أو الدبلة لا أدري كيف تنطق إنما هي من عادات اليهود والنصارى. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول من تشبه بقوم فهو منهم. ويزيد الأمر إثما إذا كانت هذه الدبلة من الذهب أو وضعت في غير الخنصر، وكتابة اسم الزوجة عليها وكتابة اسم الزوج على الدبلة التي تلبسها المرأة. وكثيرا ما يحصل خلاف فترمي دبلته، تقول خلاص لنا فسخت خطبتك، وهو كذلك. وهذا كله من عادات الكفار. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم. ويقال أن هذه الدبلة يسمونها في الغرب الخاتم السليماني، وهذا معروف عند السحرة وأهل والمشعوذين والكهنة ومن إليهم. فعلى الجميع أن يجتهدوا في البعد عن هذا التقليد الأعمى. من كان يلبس دبلة فليخلعها الآن قبل أن يعاقب، فلنتق الله سبحانه وتعالى. أما الشق الثاني من السؤال وهو ماذا؟ الزواج في مرحلة الطلب. الزواج في مرحلة الطلب فأنا أحبذه في الحقيقة، وأنا جربته فمن الله علي وفتح علي وأنا في السنة الثالثة كلية. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فمن لم يستطع عليه بالصوم فإنه له وجاء. ثم إن الزواج بإذن الله يقيك الله به شر الفتن والمحن، فبادر إلى الزواج يا عبد الله، وابحث عن الأسر الطيبة المتدينة غير الطماعة، فإنك بذلك تحصل إن شاء الله على كل خير. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسماء الحسنى وصفات العلى يوفقني وإياكم لما يحب ويرضى، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.